خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي خزائن الرحمن الكرام في قصص القرآن، المحاضرة الخامسة بفضل الله عز وجل. تكلمنا في المرة السابقة عن الموت، وأن بني إسرائيل أرادوا أن يخرجوا من مرض الطاعون فرارا من الموت، فأماتهم الله عز وجل بقدرة منه ثم أحياهم ليعلموا أن الموت بيد الله، وأنه كلما فررت إلى غير الله عز وجل فررت إلى ضعف، فررت إلى هوان، وإنما الفرار الحق أن تفر إلى الله عز وجل. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة في غاية الأهمية، وهي أصلها في المرض الذي أصاب بني إسرائيل، وهو الطاعون والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون أنه رجز أو عذاب عذب الله تعالى به بعض الأقوام والأمم، ثم يذهب ويأتي، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليها، ومن كان بهذه الأرض لا يخرج منها فرارا. نتكلم في هذا اليوم عن قدر الله. قدر الله عز وجل هو قدرة الله تعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، القدر هو قدرة الله. الطاعون من قدر الله عز وجل. فما الواجب عليك؟ ما الذي لا بد أن تفعله في قدر الله عز وجل؟ ما الذي لا بد أن تؤمن به في قضاء الله تعالى؟ ما هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر التي ترتفع بك في إيمانك ارتفاعا عظيما، كما سنبين إن شاء الله تعالى. القدر كما قال العلماء هو أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. القدر هو أن تؤمن بكل ما أتى عن الله عز وجل من قضائه وقدره، وتعلم أن فيه الخير. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء بقدر، كل شيء بحساب، كل شيء مكتوب. قال الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر. وقال عز وجل: وإن من قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال عز وجل: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالله تعالى كتم مقادير الخلق. والقدر أيها الأحباب لا بد من الإيمان به، يجب الإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن من قدر كفر بالله العظيم، كما في حديث جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وأيضا كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أن رجلان أتاه فاكتنفاه عند الكعبة وقالوا: يا ابن عمر، إن رجل في الكوفة يقول إن الأمر أنف، يعني ينكر القدر. فقال رضي الله تعالى عنه: أخبراه أني بريء منه وهو براء مني. قال عوف بن عبد الرحمن رحمه الله: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. وقال طاووس رحمه الله تعالى: أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الأمر بقضاء وقدر. فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر ينتظم في مراتب أربعة: علم فكتابة فإرادة فخلق. أريد أن أبسط لك المعلومة أيها الكريم بطريقة يسيرة إن شاء الله تعالى. يعني القدر، حتى تفهم ما هو، حتى تستطيع أن تستدرك ما هو القدر، لا بد أن تؤمن بمراتب أربع، وهي من القدر: علم فكتابة فإرادة فخلق. والمعنى بالتفصيل: العلم أن تؤمن وتعتقد اعتقادا جازما لأن الله تعالى هو العليم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا هو علم الله تعالى، علم الله السابق بكل شيء. فالله تعالى يعلم في قلبك الخير من الشر من قبل أن يخلقك، وأنت في ظهر أبيك آدم وأنت كالذر. لما قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله تعالى يعلم بعلمه السابق كل شيء، يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم ما سيكون. فيعلم ما كان فقص علينا القصص في كتابه عز وجل من أخبار الخليقة إلى يوم الناس هذا، ويعلم ما سيكون فقص علينا ما سيكون في يوم القيامة ومن الملاحم ومن علامات يوم القيامة الصغرى والكبرى، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا في المستحيلات وفي الممكنات. مثلا قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمعنى أن الله عز وجل يعلم هذا الذي لن يكون، لأنه قضى ذلك أن الكافر وأن من مات لا يعود إلى الدنيا مرة أخرى، فقضى الله عز وجل ذلك. وإن كان ممكنا في قدر الله، ممكنا في قدرة الله، لكنه قضى سبحانه جل في علاه أن هذا لن يكون. فقال تعالى: ولو ردوا هؤلاء الكفر الذين كفروا في الدنيا إلى الدنيا مرة أخرى ليعملوا صالحا ما فعلوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا لكفرهم، لعادوا إلى طغيانهم، لعادوا إلى عنادهم وإنهم لكاذبون. فالله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه جل في علاه. فهذا هو علم الله تعالى بصورة مبسطة. المرتبة الثانية الكتابة، وهذه أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى كتب كل شيء من قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذه الكتابة الأزلية الأبدية والتي في اللوح المحفوظ لا تتبدل ولا تتغير بحال أبدا، بل إن العلماء قالوا أن القرآن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الله الخلق. الكتابة الأزلية التي في اللوح المحفوظ التي لا تتبدل ولا تتغير بحال. وهناك كتابات أخرى، منها الكتابة التي تكون عندما ينفخ الله عز وجل فيك الروح وأنت في بطن أمك، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الملك يأتي فيقول: أي رب ما عمره؟ ويقول: أي رب ما رزقه؟ ويقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ هذه الكتابة العمرية. وهناك الكتابة العامية، وهذه كلها اجتهادات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بالكتابة العامية التي تحدث كل عام، وأيضا الكتابات اليومية في قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. وهناك صحف الملائكة، وهناك صحف الملائكة، وهذه تتبدل وتتغير، وهذه تتبدل وتغير. في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كما كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحها واكتبني سعيدا. والمعنى: إن كنت قد كتبتني في صحف الملائكة شقيا فامحها وردها إلى ما كان على اللوح المحفوظ من السعادة. ويتلو قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء في صحف الملائكة ويثبت في اللوح المحفوظ وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. هذه هي المرتبة الثانية وهي الكتاب. المرتبة الثالثة وهي: علم فكتب فأراد، الإرادة، مشيئة الله عز وجل. اعلم رحمان الله عز وجل وإياك أنك لابد أن تؤمن أن كل شيء تحت مشيئة الله عز وجل وإرادة الله تعالى في كل شيء. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالله تعالى له المشيئة، له الإرادة سبحانه جل في علاه، ولكن هذه الإرادة وهذه المشيئة تتبع العلم والحكمة، وهذا من الكمال، وهذا من الكمال. فلو أن رجلا له إرادة عظيمة لكنه جاهل، أو إنه ما عنده حكمة، فتراه يظلم وتراه لا يضع الشيء في موضعه بهذه الإرادة، لأنه يفتقر إلى الحكمة والعلم. ولكن الله ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له الإرادة بعلم وحكمة، وهذا تراه في قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يدخل من يشاء في رحمته بعلمه وحكمته. فالله تعالى كما قلنا في العلم السابق أنه يعلم بعلمه السابق أن هذا الرجل يستحق الإيمان فوفقه للإيمان، وأن هذا الرجل لا يستحق أن يكون مؤمنا بل يستحق أن يكون كافرا ظالما، فيبتليه الله عز وجل بهذا الكفر وهذا العناد فيموت على ذلك. الظالمين بعلمه وحكمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، هذه هي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أن تؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء، علم فكتابة فإرادة فخلق، الله خالق كل شيء، ومن ذلك الشيء أفعال العباد. وهذه مسألة عظيمة جدا بين أهل السنة وبين أهل البدع، وليس المجال طبعا في التفصيل فيها، ولكن أريد فقط أن تعرف وأن تعتقد أن الله تعالى خلق كل شيء، ومنه خلق فعلك أنت، ولكن هذا الفعل أنت مخير في أن تفعله أو لا، وهذا الاختيار تحت إرادة الله عز وجل. أعلم المسألة معك مشتركة، هي صعبة، لكن أريد منك أن تسمع لهذا الكلام. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا سنقف وقفة. تعلمت القدر وتعلمت مراتب القدر، وإن كان مسألة القدر فيها مسائل كثيرة جدا تكلم فيها العلماء، ولكن أريد منك فقط أن تعلم ما هو القدر، وأن القدر لا بد أن تؤمن به، ومن أنكر القدر فقد كفر بالله العظيم، ولا بد أن تعلم مراتب القدر. ما هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر؟ أنت الآن تعلمت القضاء والقدر وتعلمت هذا الباب وعلمته بأدلته، فما الذي سيأتي عليك نفعا عندما تؤمن بالقضاء والقدر؟ أولها في قول الله عز وجل كما قلت لك أيها الكريم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الهداية، هداية التوفيق، الهداية على أربع أنواع كما تعلم وأعلم: الهداية العامة التي تشمل جميع الخلائق في مأكلهم ومشربهم ومنكحهم، قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبحانه جل في علاه. وأيضا الهداية الثانية وهي هداية الإرشاد والدلالة، وهذه تكون للأنبياء، قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بيان والإرشاد من الأنبياء على التوحيد. والهداية الثالثة وهي التي أريدها الآن، وهي هداية القلوب، هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا لله، قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. شوف والله كلمات، أنت لو فهمت كلامي الأول ستفهم هذه الآية: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت على أبي طالب، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله يعلم من المستحق، الله لا يظلم أحد. أتحسب أن الله ظلم أبا طالب؟ لا والله، حاشاه ربي، وهو أعدل العادلين سبحانه وجل في علاه. ولكن أبا طالب كان يستحق الكفر، ومن فعله اسمع لما قال: أيعلو إسي رأسي، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البراية دينا، ولولا حذار مسبة لكنت به سمحا مبينا. يعلم أن دين الله هو الحق، لكنه يخشى الناس، يخشى الكبر، يخشى العلو، فمات كافرا والعياذ بالله، والله يعلم أنه يستحق ذلك. قال: وهو أعلم، وهو أعلم بالمهتدين. إذن من ثمرات القضاء والقدر أن الله تعالى يهديك ويوفقك إلى الخير. وأعظم التوفيق أيها المسلم أن توفق للطاعة، أن توفق لقال الله قال رسول، أن توفق لأن تكون متمسكا بالسنة، أن توفق إلى طاعة تموت عليها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، فقالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه على هذا الحال. هذا من ثمرات القضاء والقدر، من ثمرات القضاء والقدر هو أن تعلم أن كل شيء فيه خير. وهذا الذي نريده من قصتنا. الطاعون، نعم نسيت الطاعون أنت، لكن أذكرك به مرة أخرى. الطاعون، إذا علمت أن الطاعون من قدر الله وأن قدر الله عز وجل كله خير، سترى عظيم رحمة الله تعالى حتى في المرض. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن الطاعون قال إنه كان عذاب يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لم يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. الله أكبر. الطاعون من قدر الله، وأنت أيها المسلم علمت ذلك فصبرت واحتسبت بقدر الله، فالله تعالى أجزاك أجر الشهيد. وهذا تقيسه على كل حياتك. ولدك قد مات، فلذة كبدك، مات غرقا، مات في حادث، وأنت قلبك يعتصر ألما، إن صبرت واحتسبت الله تعالى يجزيك الخير، بل الله تعالى يجزيك الجنة سبحانه جل في علاه. الأعمال الكثيرة خسرت فيها مالك بأسره، إن اعتقدت أن هذا خير لك سترى عظيم رحمة الله عز وجل في فعاله. قال صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة والمطعون شهيد. مرض شديد، مرض لا يقوم منه أحد، يفتك بالناس، وباء، لكنه فيه رحمة إذا صبرت واحتسبت من الله عز وجل. ومراتب الصبر على أقدار الله ثلاثة، وبها أختم إن شاء الله. أولا الصبر، وهذا أول مقام يجب على الناس، الصبر، أن تصبر، أن لا تجزع، أن ترضى عن الله عز وجل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقابر فوجد امرأة تبكي وتتسخط على قدر الله، فقال لها: يا أمة الله اصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم رجعت إليه واعتذرت، فقال: يا أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ثم بعد ذلك الرضا. وهذا مقام أعلى، أن ترضى عن الله وترضى عن قضاء الله، لأنك تعلم أن الله رحيم لن يقدر لك إلى الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. انظر، محبة، الله يحبك، إذا ابتلاك فإن الله يحبك، إذا أمرضك فإن الله يحبك، إذا ابتلاك فإن الله يحبك، لكنه سبحانه يريد أن ينظر ماذا ستفعل. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، فأي الفريقين أنت اختار. ثم أعلى المقامات على الإطلاق هو مقام الشكر. تشكر على مصيبة؟ نعم تشكر على مصيبة. تشكر على الموت؟ نعم تشكر على الموت. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق على الإطلاق، ومصيبة موته أعظم المصائب. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أتحسب عندما تتسخط أنت ستضر الله شيئا؟ بل أنت الذي ستضر نفسك. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شكروا بالطاعة، شكروا بالصبر، شكروا بالرضا، شكروا بأن قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فاصبروا أيها المسلمون، واعلموا أن قضاء الله عز وجل كله خير، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم خوفا وفرارا من الموت، لأنهم ما علموا حقيقة القدر، وما علموا أن كل شيء بقدر، وأن الله تعالى قدير أن يأخذهم في أي وقت ولحظة، وأن قضاء الله عز وجل كله خير، وإلى الخير، وفي خير، وستذهب إلى خير، وستموت على خير، إن كنت محتسبا راضيا صابرا، بل أقول شاكرا. بهذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من هذه الآية، وإن كان فيها عظات وعبر أكثر، لكن نكتفي بهذه الفوائد. والمرة القادمة إن شاء الله تعالى نأخذ قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من الذي أمرهم الله عز وجل بالقتال؟ وكيف يكون القتال حقا؟ وهل الجهاد في سبيل الله كما يدعي البعض؟ أم هو عبادة كريمة من الله عز وجل؟ كل هذا وأكثر إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،